يسأل ويقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟ هذا واضح، يبين أن أعمال الإنسان إذا مات انقطعت صلاته، صدقاته، تسبيحه، قراءته إلى غير ذلك، انقطعت موته، لأن العمل ينقطع بالموت سواء الحياة. لكن إذا كان له أعمال قدمها في حياته جارية يبقى له أجرها. هذه الثلاث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منها صدقة جارية مثل وقف أرض أو بيت وقفه فصلة في وجوه البر في أعمال الخير، صدقة الفقراء والمساكين، كتابه المساجد الى غير ذلك، يلحقه اجره. مسجد بناه المسلمين يلحقه اجره، مدرسه بناه المسلمين، طريق اصلاح المسلمين الى غير هذا. هكذا العلم ينتهي، علم الناس العلم له اجر عظيم لتعليمه الناس العلم، او كتب الفها العلم للشرع له أجر ذلك بحسب انتفاع الناس بهذا العلم الذي خلف، أو علوم أخرى نفعت الناس مما أباح الله فله أجر ذلك، لأن هذه صدقة جارية. وهكذا إذا كان لأولاد يدعون له أن ينفعه كثيرا، الأولاد صالحون يدعون له يستغفرون له، هذا في خير العظيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.